تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن دين الإسلام دين عظيم، دين شامل صالح لكل زمان ومكان، دين يعطي كل مسألة قدرها ويزن كل قضية بميزانها الصحيح من دون غلو وإفراط ومن دون جفاء وتفريط. وفي هذا الدين مسائل وقضايا أمرها خطير وشأنها عظيم، لا يجوز الخوض فيها لكل أحد ولا الدخول فيها ولا اقتحامها. ومن أخطر هذه القضايا قضية حصل فيها الغلو من أقوام وحصل فيها التفريط من آخرين، قضية لا يهتدي إلى الصواب فيها إلا من أخذ بالكتاب والسنة وسار على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قضية أحكم العلماء قواعدها وأصلوا أصولها ووضعوا ضوابطها وبينوا شروطها وموانعها، إنها قضية التكفير، أن تحكم على مسلم بأنه كافر خارج عن الملة، أو تحكم على مجتمع مسلم بأنه مجتمع كافر خارج عن الإسلام. هذه قضية من أخطر القضايا، بها تسفك الدماء وينتشر الفساد ويحل الخراب والدمار في الأرض. هذه القضية التي ترتعد لها فرائص المؤمنين المتقين وتتصدع لها قلوبهم وتفزع منها نفوسهم، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر المتفق على صحته: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: من دعا أخاه بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي ريع عليه. كيف لا يفزع منها أولو الإيمان والعلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى مؤمن من رمى مؤمنا بكفر كان كقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أكبر مجمع وفي أعظم يوم يوم عرفة وكان يوم جمعة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فقضية التكفير معاشر المسلمين من أخطر القضايا وأدقها فهما، والخوض فيها عاقبته وخيمة ومرجعه وخيم. ولهذا سلفنا الصالح وعلماء الأمة وضعوا لهذه القضية لأجل عظم خطرها وضعوا ضوابط ووضعوا أصولا ووضعوا قواعد لا بد من مراعاتها حتى تكفر المسلم أو تكفر المجتمع المسلم. وإني أذكر بما يتسع له المقام وما يناسبه شيئا من هذه الأصول وشيئا من هذه القواعد، أذكر بعضها وفيها التنبيه على غيرها. فمن ذلك معاشر المسلمين أن التكفير حكم شرعي، حكم شرعي مرده إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكون هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر إنما يكون بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل هذا الأمر كفر فهو كفر، وإذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء كفر فهو كفر. فلا مجال للعقل ولا مجال للذوق ولا مجال للاستحسان في هذا الباب الخطير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، برهان أي بدليل قاطع واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار على أن هذا الشيء كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا القول كفر. وإذا كان التكفير حكم شرعي كالتحليل والتحريم، من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ من الذي يحل ومن الذي يحرم؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي يكفر والذي يقول هذا كفر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يكون له المرجع في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي ينطق بالكتاب والسنة؟ هل ينطق به الأطباء؟ هل ينطق به الصيادلة؟ هل ينطق به البياضرة؟ هل ينطق به المهندسون؟ هل ينطق به أرباب الحرف؟ هل ينطق به التجار؟ يا أولاد، ينطق به العلماء، العلماء أهل الدين والتقوى والورع الذين عقلوا عن الله وعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلوا عن سلفنا الصالح. فإن العلماء بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم نطقت السنة وبها نطقوا، فهم الذين يبينون هذه الأحكام من تحليل وتحريم وإيجاب واستحباب وإباحة وكراهة وهكذا تكفير. فالمراد إليهم بعضهم يقول كتاب وسنة، فهل الكتاب ينطق؟ هل القرآن ينطق؟ صدقه الآن، أنطق يا القرآن. وهل السنة صحيح البخاري أو صحيح مسلم ينطق؟ بعض الناس يقول نرجع الكتاب وسنة، ناخذ القرآن الآن وناخذ صحيح البخاري ومسلم ونحكم. تحكم أنت، من أنت؟ وهل القرآن ينطق أو السنة تنطق؟ لا عباد الله، وإنما الذي ينطق بالكتاب والسنة هم العلماء، وليس كل العلماء. فهذه مسائل دقيقة، مسائل تكفير لا يتصدى لها إلا الكبار الراسخون الذين شابت ريحهم وانحنت ظهورهم، هم الذين يتصدون لمثل هذه المسائل الخطيرة العظيمة. فإذا من الخطأ أن يتصدى للتكفير خطيب مسجد أو إمام مسجد، من الخطأ أن يتصدى لتكفير مسلم أو تكفير مجتمع مسلم أو تكفير حاكم مسلم طالب علم أو داعية، هذا من الخطأ، بل هو من المسائل الخطيرة. بل ما من ورائه إلا الويلات، ما من ورائه إلا الويلات إذا تصدى مثل هؤلاء حدثاء الأسنان الصغار لمثل هذه المسائل العظيمة الخطيرة. فلا يخلو في هذه المسائل معاشر المسلمين، معاشر الأبناء، معاشر الشباب، لا يخلو في هذه المسائل إلا أهل العلم الراسخون. رحم الله من مات منهم كابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي، وحفظ الله الأحياء كالفوزان وربيع والبحيدان وعبيد والعباد، ومن كان على نهيهم. نعم معاشر المؤمنين، وهكذا الضابط الثاني مما أذكره في هذه الخطبة، أنه لا يحكم على مسلم بكفر بقول أو بفعل فعله إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذا شرط ضابط أصل من هذه الأصول التي ضبطها العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا بعد إقامة المحج، إقامة الحجة وبيان المحجة وإزالة الشبهة عنه، فإن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، لا يزول عنه بالشك. يعني الجاهل قد يجهل أن هذا الفعل كفر، قد يجهل أن هذا القول كفر، فلا يجوز أن تكفره إذا فعل هذا الشيء إلا بعد أن تبين له وأن تقيم الحجة عليه. ولهذا أضرب مثالا في أجدادنا الذين مضوا وعاشوا مثلا في المناطق الجنوبية التي كان يخيم عليها التصوف، وهكذا كان في المناطق الشمالية يخيم عليها التشيع. فواحد من الأجداد، من أجدادنا من كان يتقرب بالأولياء أو ما يسمى بالأولياء، ذبائح ونذور ودعاء واستغاثة وطواف واستلام وتمسح إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهل نحكم على أجدادنا بأنهم كفار مع أن هذه الأفعال كفرية؟ من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما كفر أكبر، من دعا غير الله، من دعا ميتا، من استغاث بميت كفر أكبر. فهل نحكم على أجدادنا بأنهم كفار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم تبلغهم الحجة، لأنهم يحال ما وصلهم، ما وصلنا من العلم. فلهذا نستغفر لهم ونترحم عليهم، نترحم عليهم ونحج لهم ونعتذر لهم. فليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، بل لا بد من أن تقام عليه الحجة وتبين له المحجة وتزال عنه الشبهة. ولربما عاش في بيئة، في بيئة لا يعرفون أن هذا الفعل أو هذا القول من الكفر بالله تبارك وتعالى. وهكذا أذكر ضابطا ثالثا، ضابطا ثالثا في هذه القضية الخطيرة، أن الكفر ينقسم إلى قسمين. تفهم هذا يا عبد الله؟ الكفر الذي جاء في الكتاب أو جاء في السنة ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج عن الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج صاحبه عن الإسلام، وإنما هو فاسق ضال آثم ولكن ليس بكافر. فقد تأتي النصوص فيها أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر، فلا يكون في ذهن الشيء واحد أنه كفر أكبر. كفر أكبر مخرج من الإسلام لا، قد يكون وقد يكون. ترجع ترجع إلى العلماء، هل هذا من الكفر الأكبر؟ ترجع إلى الصحابة أو أقوالهم مدونة ومكتوبة، ترجع إلى العلماء الكبار، هل هذا القول من الكفر الأكبر أم من الكفر الأصغر؟ فمثلا الذبح لغير الله تقربا وتعظيما هو كفر من الكفر الأكبر. دعاء الموتى تدعو ميتا أو تدعو نبيا أو تدعو صالحا من الأموات هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. وهناك أقوال ليست من الكفر الأكبر وسماها نبينا صلى الله عليه وسلم كفر، فقال عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال: ثنتان هما بالناس كفر، ثنتان هما بالناس كفر: الطعن بالأنساب والنياحة على الميت. فهل من صاحت على ميت كفرناها وأخرجناها عن ملة الإسلام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثنتان هما بالناس كفر. نفهم أن هذا كفر دون كفر، كفر أصغر، كفر لا يبطل عن الملة ولا يخرج عن الإسلام، صاحبه آثم ظالم فاسق، لكن لا يقال كافر خارج عن الإسلام. فرق كبير بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فرق كبير كما هو الفرق بين السماء والأرض، بين السماء والأرض معاشر المسلمين. فانتبهوا فانتبهوا إلى هذه المسائل الدقيقة الخطيرة. ولهذا نذكر من هذه المسائل التي يخوض فيها كثير من الناس بغير علم وبغير حجة وبغير دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. الحكم بغير ما أنزل الله، هذه المسألة، الحكم بغير ما أنزل الله. كان يضع الحقوقيون فرديون كليات الحقوق يضعون قانونا وضعيا مخالفا لشرع الله، مخالفا لشرع الله، فهذا حكم بغير ما عند الله. او اعراف القبيله، اعراف القبائل المخالفه لشرع الله، مثل كان يحكم بعضهم في تلك الخصومات والجنايات بأن الجاني يذبح أمام المبني عليه رأس بقر أو رأس غنم، يذبح أمام المبني عليه ويريد الدم أمامه حتى يرضى المبني عليه بما يحكم به المحكمون. هذا حكم بغير ما أنزل الله، حكم مخالف لشرع الله، مخالف لشرع الله. أو أسلاف بادية، أو حتى على مستوى الأسرة يحكم الأب بغير ما أنزل الله فيعطي الذكور ويحرم الإناث، فهذا حكم بغير ما أنزل الله. الله أمر بالعدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد، فهذا يحكم بغير ما أنزل الله، يعطي الذكور ويحرم الإناث. أو يوصي بوصايا جائرة قبل موته، يوصي بورثة، يوصي بالورثة ولا وصية لوالد، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم بغير ما أنزل الله. وهكذا قد يكون ملك، وهكذا قد يكون رئيس، وهكذا قد يكون قاضي في محكمة فيحكم بالباطل، يقتل حقا ويحق باطلا، وهذا حكم بغير ما أنزل الله. هل نكفر هؤلاء جميعا؟ كلهم حكموا بغير ما أنزل الله، الرئيس أو الملك أو القاضي أو شيخ القبيلة أو هذا خريج الحقوق أو الأب على مستوى الأسرة، كلهم حكموا بغير ما أنزل الله، فهل نكفرهم؟ فإن الله عز وجل يقول: فمن لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا اقتصرنا على أفهامنا المريضة القاصرة وعلى قلة علمنا وضحالته فقلنا هم كفرة خارجون عن الإسلام. أما إذا ضيعنا إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعند ترجمان القرآن وحفظ الأمة وبحرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الإسلام، كفر أصغر الحكم بما بغير ما أنزل الله، كفر أصغر يعني ذنب كبيرة من كبائر الذنوب، صاحب ذلك فاسق ظالم. لكن لا نقول كافر إلا إذا استحل قال يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله، إلا إذا قال حكم الله لا يصلح في هذا الزمان هذا كافر، إلا إذا قال حكم الله بشع بشع شناعة أن يرجم المحصن إذا زنى وأن تقطع يد السارق وأن يقتل السارق الخمر هذه شناعة بشعة هذا كافر، إلا إذا قال حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله فهذا كافر. أما هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام لكنه يحكم بشهوة بشهوة كالقاضي تدفع له رشوة فيحكم بغير ما أنزل الله لا نكفر، أو كالأب عندما حكم بين الأولاد بغير ما أنزل الله لا نكفره، وهكذا شيخ القبيلة قد يحكم بغير ما أنزل الله لمصلحة دنيوية لا نكفره إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام. هذا مثل من الزاني يزني وهو يعلم أن الزنا حرام فلا نكفره، يشرب الخمر ويعتقد أن الخمر حرام لا نكفره، يسرق ويعتقد أن السرقة حرام لا نكفره، وإنما هو ظالم فاسق صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. فهكذا الحكم بغير ما أنزل الله فعجبا لأناس يفيدون بمكائد عدة، إذا جاءوا الحكام قالوا كفار، وإذا جاءوا القضاة والآباء وشيوخ القبائل قالوا ليسوا كفار، والكل حكم بغير ما أنزل الله، لكنه من قلة الفهم وسوء القصد وضحالة العلم. نعم تقتحم هذه الأبواب الخطيرة وتقتحم هذه المسائل الدقيقة وهكذا من المسائل حتى يتضح، وهي من المسائل التي يفاض فيها ويكثر الخوض فيها الاستعانة بالكفار. هل يجوز الاستعانة بالكفار؟ هل يجوز الاستعانة بالكفار؟ الجواب يجوز للمسلم أن يستعين بالكافر عند الحاجة وعند الضرورة، فالدولة المسلمة تستعين بالكفار في مجال الصناعات في مجال الخبرات العسكرية هذا لا بأس به ولا شيء فيه وليس من الموالاة وليس من إعانة المشركين أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة استعان بمشرك على أجرة، وهكذا دولة مسلمة أو أي مسلم يستعين ممكن تستعين بطبيب كافر من أجل أن يعالج أو من أجل أن يجري هذه العملية هذا لا شيء فيه. فبعض الناس توهم من سوء فهمه ومن قلة علمه أن أي استعانة بالكفار كفر، فيكفر حكام المسلمين ويكفر الدول المسلمة لأنها استعانت بكافر. لو هجم عليك عدو فيجوز لك أن تستعين بكافر ليصد هذا العدو، يجوز لك أن تستعين بكافر على أجرة يهودي نصراني وثني تستعين به على صد عدوان هذا المعتدي. يعني لو استعنا لما هجم علينا الحوثة وعفاش لو استعنا بكفار لجاز ذلك في دفع شر هؤلاء وشر هذه الفئة. والحمد لله رئيسنا حفظه الله استعان بدولة مسلمة، بل دول التحالف كلها دول مسلمة ولله الحمد منا. ثم يقال السعودية طاغوت والإمارات طاغوت ومن لبس البدلة أو والبذة العسكرية طاغوت، ومن فهو طاغوت. وكفروا لك الحكام، وكفروا لك الجيش، وكفروا الحكومة، وكفروا الشعب، وكفروا المجتمع. فيحل الدمار والخراب لما تقتحم مثل هذه المسائل العظيمة الخطيرة. فحذار حذاره معاشر المسلمين، لا سيما الشباب، لا سيما الأبناء، حذار حذار من الغيوب في هذا المزلق الخطير. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أسباب الدخول في هذه القضايا الخطيرة والوقوع في هذه المزالق التي عاقبتها وخيمة، كما ذكرنا في الخطبة الأولى، ضحالة العلم وقلة الفهم، ضحالة العلم وقلة الفهم، وعدم أخذ العلم عن أهله، عدم أخذ العلم عن أهله، عن أهل العلم الراسخين الذين ضبطوا هذا الباب وغيره. فكما نسألهم في مسائل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، فكذلك نسألهم في هذه الأبواب، باب التكفير، وهل هذا القول كفر؟ وهل هذا الفعل كفر؟ وهل من قال هذا القول نحكم عليه لأنه كافر؟ ومن فعل هذا الفعل نحكم عليه لأنه كافر؟ وهل فلان من الناس المعين باسمه إذا فعل أو قال من هذه الأقوال أو فعل هذه الأفعال هل نحكم عليه بعينه أنه كافر؟ فردت ذلك إلى أهل العلم. لكن كثيرا من الشباب ابتعد عن العلماء، وكثير من الشباب زهد في العلماء، بل كثير من الشباب قبل ثقة بالعلماء. وهذه مخططات أعداء الإسلام، أنهم ينزعون الثقة بعلماء الأمة، فتصبح الأمة في تخبط وفي حيرة من أمرها. ولهذا لو جلس هؤلاء الشباب مع العلماء الناصحين أصحاب الورع والتقوى الذين عقلوا عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصالح، لنجوا من مثل هذه الفتن، فتنة التكفير التي تولد فتنا لا نهاية لها، لا نهاية لها. أضرب لكم مثالا أو مثالين لشباب حصل لهم مثل هذا الأمر والوقوع في مثل هذه الفتنة، ثم جلسوا مع علماء فنجوا بحمد الله تعالى. الخوارج لما خرجت على علي بن أبي طالب وقالت علي بن أبي طالب كافر، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا سادات الأولياء والمؤمنين، فخرجوا في حدود 4000، وفي رواية في حدود 6000، في مكان يقال له حروراء، ولهذا يقال لهم حرورية في العراق. نعم، فذهب لهم أو ذهب إليهم ابن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحرها وعالم ذلك الزمان، ذهب إليهم وحاورهم الحوار. يا معشر الشباب، الحوار يا معشر الشباب، تحاوروا مع أهل العلم في هذه المسائل. جاء لهم وذهب إليهم وقال لهم لما رأهم ليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ضلالهم، لأنه لا يقع من أحد من الصحابة بدعة، ولم يقع أحد من الصحابة بدعة. فاستدل على ضلالهم أنه لا أحد معهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلك الجماعة التكفيرية نقول لهم ليس معكم أحد من علماء الأمة، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا الواجهي ولا الفوزان ولا المصري ولا عبيد ولا ربيع ولا العقاد، ليس معكم أحد من علماء الأمة الكبار. وهذا دليل على أنكم على ضلال، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال ماذا تقولون على علي؟ كفرتموه، لماذا؟ قالوا حكم الرجال، والله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. انظر الى سوء الفهم، انظر الى قله العلم، قال الله قاتل طلحة والزبير وعائشة ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فلا يجوز له قتالهم، وإن كانوا كافرين كان يجب عليه أن يسبي وأن يغنم. قالوا الثالثة نحى اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، أي لما حكم أبا موسى وعمر العاص بينه وبين معاوية، فنحى علي أمير المؤمنين نحى أمير المؤمنين. قال هذه الثلاث؟ قالوا نعم هذه الثلاث يكفينا حسبنا هذه الثلاث. فقال أما الأولى، انظر العالم كيف يزيد الشبهة، يا معشر الشباب اجلسوا، يا معشر الشباب اجلسوا في حلق العلم اسألوا تبينوا. قال أما الأولى حكم الرجال، فالله عز وجل حكم بين الرجل وزوجته فقال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فأيهما في دماء المسلمين وفي حقنها أخذت من هذا؟ قالوا فأخذت. قالوا أما أنه لم يسمي ولم يغنم ولم يغنم، أفتسكون أمكم عائشة تجعلها في السبي؟ فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست بأمها كفرتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، أخذت من هذا؟ قالوا فأخذت. وأما أنه محى أمير المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم محى رسول الله أي كلمة رسول الله يوم صلح الحديبية، فهل محوه لرسول الله نفي رسالته وإبطال رسالته؟ أخرجت من هذا؟ قالوا نعم خرجت. فرجع معه ألفاً في رواية، فرجع معه 4000 شاب رجعوا بجلسة واحدة مع عالم رباني. يا معشر الشباب، يا من ولدتم هذا الباب ولدتم هذا الباب، اجلسوا واسألوا أهل البيت، اسألوا العلماء وحاولوهم وناقشوهم حتى تنجوا من هذه الفتنة العظيمة. وهكذا المثال الثاني يزيد الفقير، وما أدراك ما يزيد الفقير؟ شاب من التابعين يقول شغفني رأي الخوارج، رأي من رأي الخوارج شغفني، أي تعلق قلبي برأي من رأي الخوارج. ما هو هذا الرأي؟ أن صاحب الكبيرة كافر، من زنى كافر، من شرب الخمر كافر، من سرق كافر. قال تعلق قلبي بهذا الرأي. قفت قبل مجموعة من الشباب أننا نحج ثم نخرج على أمة محمد بالسيف، ثم نخرج على أمة محمد بالسيف. قال فأصلنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بجابر بن عبد الله متكئ على سارية، صحابي جليل وعالم رباني متكئ على سارية من سوائل المسجد النبوي، وهو يحدث الناس بقوم من المسلمين يدخلون جهنم فيحترقون حتى يصيرون كالفحم فحما، ثم يخرجهم الله ويغسلهم بنهر الحياة ثم يدخلهم الجنة. فقلنا يا شيخ ماذا تقول؟ والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأنت تقول يخرجون من النار؟ عندهم رأي أن من دخل النار لا يخرج منها، هذا رأي الخوارج. فيقول يزيد بن الفقير، قال جابر هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع بعضنا إلى بعض، فقلنا أترون هذا الشيخ؟ يا معشر الشباب، أترون هذا الشيخ الكبير العالم الرباني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا حوله بطانه؟ يا معشر الشباب، ما قال حوله بطانه؟ ما قال هذا يصيب ويخطئ؟ هذا كذا وكذا؟ قال وترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يزيد بن الفقير فما خرج منا الا واحد. فهذه نصيحة لأبنائي من الشباب ألا يدخلوا ولا يطحنوا أنفسهم في هذه المسائل الخطيرة العظيمة التي ما يدخل فيها إلا الخلص والنخبة من أهل العلم، أهل التقى والورع، أهل الصلاح، أهل النصيحة، أهل البيان. سبب لأبيه وأمه ولأسرته ولحارته ولمجتمعه ولحكومته ولشعبه ودولته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن. اللهم اهدنا وردنا إليك مردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أبناءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا وأبناءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح بلاد العباد، اللهم اصلح ولاة أمورنا، وفقهم لما فيه صلاح بلاد العباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.